ويخرجهم من لهم من وجعلكم ملوكا كنتم مؤمنين قلوبهم مرض لهم مشوا منكم من عليكم من ولهم ما يشتهون وآمنهم من آذانهم من كنتم مرضى تركتم منكم ميثاقا معكم من آتيتكم من أنتم مسلمون بأفواههم ما أحدهم ملء فأنقذكم منها لهم منهم أولادهم من ويأتوكم من بهم من وعصيتم من أراكم ما منكم من وندخلكم مدخلا أصابتكم مصيبة حجوركم من بعضكم من بأموالكم محصنين